حاولت أبعد بعيد عنك وما عرفتش حاولت أنسى اللي كان بينا وما قدرتش حاولت كتير لكن قلبي بكى مني وجن مني حاولت كتير لكن قلبي How is